قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعمل في اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط؟ فعمل في النصارى. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ فقل: قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم، هذا الحديث كما قال رواه البخاري الصحيح، أخرجه في المواقيت وفي الإجارة في أحاديث الأنبياء وفي فضائل القرآن وفي التوحيد، وأخذه عبد الرزاق والترمذي كما ذكر عن المحقق والبيهقي وأبو يعلى والطبراني وغيره. وهذا الحديث فيه ضرب المثل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وأهل الكتابين اليهود والنصارى. والمثل ينتقل الإنسان فيه من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. الله تعالى أكثر من ضرب الأمثال في القرآن العظيم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا لم يفهم المثل بكى، قرأ هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قوله: مثلكم ومثل الكتابين، المراد أهل الكتابين كما سبق اليهود والنصارى. سموا أهل الكتابين لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، واليهود هم أهل التوراة والنصارى هم أهل الإنجيل. قوله: مثلكم ومثل الأنبياء، قوله: مثلكم ومثل أهل الكتاب، فيه حذف تقديره: مثلكم مع نبيكم، ومثل أهل الكتاب مع أنبيائكم. مثلكم مع نبيكم ومثل الكتاب مع أنبيائكم كمثل رجل استأجر، والاستأجر أجرا يعني عمالا كما في الرواية الأخرى. فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، غدوة يعني أول النهار، الغدوة هي أول النهار، على قراط، قراط جزء من الدينار، وفي رواية على قراط قراط. فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عمل وأقل أجرا؟ اليهود طويل وقت من غدوة من أول النهار إلى نصف النهار، طويل من طلوع الشمس إلى الظهر، هذا طويل. والنصارى عملوا من الظهر إلى العصر، وهذه الأمة عملت من العصر إلى المغرب أقل، العصر هو الظهر أطول. وأيضا الأجرة أولئك على قراط قراط، وهؤلاء أخذوا قراطين قراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قالوا: ما نقصنا من عمل الطويل ولا أجرة قليلة. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. خلاص، هذا اتفاق، إذا اتفقت مع شخص ما يأثر عليك، اتفقت مع أجرة على عمل معين، تتفق مع آخر ثاني أكثر أجرة ما يعترض عليه، ليس له اعتراض عليه، لأنك لك أن تتفضل على هذا بالزيادة ولا حرج. فيه الحديث من الفوائد أن هذه الأمة أفضل الأمم السابقة، كونها عاملت عملا قليلا وأجرة كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل. وسبب تفضيلها على الأمم قبلها لشرف دينها هو الإسلام الخاص، وقوة يقينها وشرف نبيها، شرف دينها ولقوة إيمانها ويقينها ولشرف نبيها، هذا السبب فضل هذه الأمة، شرف دينها ونبيها وقوة إيمانها ويقينها. ثم قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفي من الفوائد أن الثواب للأعمال ليس على قدر النصب والتعب، ولا على جهة الاستحقاق، لأن العبد لا يستحق على مولاه لخدمته أجرة، بل المولى يعطيه من فضله. الثواب الأعمال ليس على قدر التعب ولا على جهة الاستحقاق. العبد الذي يعمل عند سيده لا يستحق شيئا، فإذا أعطاه سيده كان هذا باب التفضل، وإلا هو لا يعطي على خدمة أجرا لأنه عبد صدق فيه. وفي من الفوائد ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان، وهو كثير في كتاب السنة. وفي من الفوائد أن هذه الأمة كانت آخر الأمم، الحياة آخر الأمم، لأنه ذكر اليهود والنصارى بهذه الأمم هي آخر الأمم، ودل عليه قول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقام برسول الصدابة والتي تليها. وفي من الفوائد أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، قيل ولعل ذلك باعتبار ما حصل لهم، ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى، فحصل لهم تضييق الأجر مرتين. هذا استنباط محقق. وفيه من الفوائد أن الثواب من الله على سبيل الإحسان، وفي دليل أهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان، خلاف المعتزلة الذين يقولون إن الثواب أجرة على العمل. قال في المعتزلة: ويجب على الله عقلا أن يثيب المطيع، لأنه يستحق الأجرة، يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته، لأن العبد الذي خلقه على نفسه، والعياذ بالله. يقول: ما لله منا في هذا، نعوذ بالله، هو الذي خلقه على نفسه. كما أنهم يقولون يجب على الله أن يعذب المعاصي، وليس له أن يغفره ولا أن يرحمه، بل يجب أن يخلده في النار. قال: إنه توعده بالنار والله لا يخلف وعيده. فهذا من جهل وضلال. أولا الثواب هذا من الله، فضل من الله من الله، هو الذي وفق العبد العمل، هو الذي وفق الثواب. والعبد يستحق ثواب فضل الله، لأنه يستحق على الله وجوبا، فإن الله تعالى هو فضل العبد. ولو حسب العبد، حسب الله العبد بأمن عليه وعمله، لا حاطت نعمة الواحدة بجميع عمله. الثواب من الله على سبيل الإحسان. نعم. قال رحمه الله: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم جمعة وابن ماجة، وقد ورد بلفظ آخر: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوثوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، قال سراح الحديث في خالي بن بطال، قال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل لاختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يحتضر يوم الجمعة، فذهب إلى هذا القاضي عياض وأيده بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالف بدل فاختلفوا. فقال النووي رحمه الله: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا، هل يلزم تعيينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك فأخطأ. وخالفهم العراقي رحمه الله فقال: الظاهر الأرجح أنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه، فخالف فيه بعضهم بغير حق، ما ندري بالإبدال أو غيره، إن أوجه الغلط والمخالفة كثيرة. هو ظاهر الحديث أن أضل الله عن الجمعة من كان قبله، هذا الظاهر الحديث أنه فرض عليهم بعينه وفرض عليهم تعظيمه فاختلفوا فعقبوا بحرمانه، وهذا الله له. قالوا: نحن الآخرون يعني من أهل الدنيا، والأولون يعني يوم القيامة، معناه الآخرون في الوجود والزمان، والسابقون بالفضل ودخول الجنة، وهذا يدل على فضل هذه الأمة. وفي الحديث من الفوائد فضيلة هذه الأمة حيث هداهم الله لأفضل أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة، وهذا هو الشاهد من الحديث. الثاني أن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، لا راد لما قضاه ولا معقب لأمره، فهو سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء ويهدي من يشاء، والهداية ملكه وليس ملكا للعبد، فإذا منعه من هداه خلا، وإذا أعطاه هذا فضل. ومن فوائد فضيلة يوم الجمعة حيث اختاره الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليوم الجمعة خصائص وفضائل كثيرة ذكر منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد شيئا منها. من فضائله أنه يستحب الصلاة على الذي يصلي في يوم الجمعة وليلتها، من فضائل الساعة التي في يوم الجمعة لا يوفقها بالمسلم نسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، صرف فيها على 40 قولا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أرجحها قولا، أحدهما أنها من حين دخول الخطيب حتى تقضى الصلاة. قد يقول قال متى يدعو؟ تدعو مثلا يدعو إذا سكت الإمام من الخطبتين وقبل أن يبدأ الخطبة، وكذلك أيضا في الدعاء في آخر الخطبة، وكذلك الدعاء في السجود والدعاء في آخر التشهد. وقيل والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، هذه كلها من خصائص يوم الجمعة، مخصص أنه خلق في آدم وهو في طريق الجنة أخرج منها وهو في طريق الجنة، مخصص أنه يوم القيامة أو الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، له خصائص كثيرة. نعم اقرأ التعليق. وفيه تعليقا قال رحمه الله تعالى: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى. طيب هذا علقه البخاري في صحيح في كتاب الإيمان باب الدين يسر، ووصله في الأدب المفرد، ووصله أحمد المسند، وجاب كما ذكر المحقق الطبراني من طريق يزيد بن هارون والبزار من طريق عبد الأعلى الطبراني وغيره. قال الحافظ الحجر إسناده حسن، والمحقق قول فيه نظر يعني أحد في تصحيح تحسين أيضا، لأنه من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس وفدان عنه، معروف أنه مدلس العنان، تكون هذه علة. الثاني أنه من رواية داود بن حسين عن عكرمة، هو رواية عنه منكرة، ولذا قال المحقق التقريب عن داود ثقة إلا في عكرمة. يقول المحقق فحيح ضعيف بهذا الإسناد وله شواهد يتقوى بها، متعدد يتقوى بها. أقول لعل الحافظ بن حجر حسن من شواهده، على هذا فيكون اعتراض اعتراض المحقق ليس بوجيه. الحافظ يقول حسن يعني حسن بشواهده، والمحقق يقول ضعيف لكن يتقوى بشواهده، المعنى واحد. الحديث له شواهد، وذكر المحقق منها من شواهد هذا الحديث حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحا، إني أوصيت بحنيفية سمحة. أخرجه أحمد من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها والديلمي في الدوس كما في المقاصد الحسنة. قال الصحابي فرواه أحمد بإسناد الحسن. ومنها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه، وفيه إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. خرجه أحمد الطبراني الكبير، وإسناد ضعيف في معالم الرفاعة وهو ضعيف. قال الحبان: مكر الحديث أبو المراسيل، ويحدث عن قوم مجاهيل لا يشبه الحديث وحديث الأثبات. لكن نقول هذا يعتبر شاهد. ومن أحد جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، ومن خالف سنتي فليس مني. رجل الخطيب في تاريخ بغداد، وابن النجار في تاريخ بغداد وغيره. الإسناد ضعيف لكن يكون شاهد. ومنها حديث عبد العزيز بن مروان بن الحكم مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي جيل أفضل؟ قال: الحنيفية السمحة. قال: الحنيفية السمحة. أخرجه أحمد في الزهد من طريق شعيب بن أبي حمزة والبزار كما في كشف الأسلام. في إسناد البزار عبد العزيز بن مروان القرشي وهو متروك. ومنها حديث حبيب بن أبي ثابت مرسلة أخرجه من سالفة الطبقات عن محمد بن عبيد الطرافي أخبرنا قرد الحريري عن حبيب بن أبي ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحنيفية السمحة. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. خرجه أبو داود في الطبراني في الأوسط من طريق صفوان بن سهيل عن عطاء بن يسار والرسالة ضعيف جدا في عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو متروك أدرسه ابن حبان إلى والله. وما شرح الحديث قوله الحنيفية وعرفت بالحنيفية، الحنيفية أصل الحنف في اللغة البيت، والمراد بالحنيف من كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق. قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. السمحة السهلة لأنها مبنية على السهولة، وهذا هو الشاهد من الحديث أن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة والسماحة. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره أي مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير وسهله غاية السهولة. فأولا ما أمر وأزم إلا ما هو سهل على النفوس لا يفتلها ولا يؤدها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خففت ما أمر به إما بإسقاطها أو إسقاط بعضها. ويخلو من هذه الآية قاعدة شرعية ما جاء عليه في دين الحرج، وهي أن المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات. وقوله تعالى ويضعهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، يعني أن دينه من وصفه أنه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا أغلال. فثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إصرهما ما لم يكن إثما. ولهذا يسمى الإسلام يسمى الملة العوجاء، سميت هذه العوجاء لأن لكونها مائلة على الباطل الحق، فهي عوجة وهي في نفسها مستقيمة، هي مستقيمة وهي في نفسها مائلة على الباطل وهي في نفسها مستقيمة. أحسن ماني. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الأول في هذه الرسالة التي كتبها الإمام المجدد رحمه الله فضل الإسلام. والإسلام كما سبق يجمع أمرين بل ثلاث أمور. الأمر الأول الاستسلام لله تعالى في الباطن، استسلام وإخلاص لله تعالى في الباطن، والثاني انقياد وطواعية في الظاهر من الجوارح، والثالث براءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، استسلام في الباطن وإخلاص الإسلام الوجه وإخلاص العمل لله والنية والقصد، والثاني انقياد وطواعية من الجوارح والظاهر، والثالث براءة من الشرك وأهله. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيات وأحد الآية الأولى ويقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيه فضل الإسلام وأن الإسلام رضيه الله تعالى رضيه دينا لنا، وما رضيه الله فلا يسخطه. فهذا هذه الآية فيها بيان فضل الإسلام وأن الله تعالى أكمل الدين، والدين إذا أطلق هو الإسلام وهو الإيمان وهو البر وهو التقوى وهو الهدى. اليوم أكمل دينكم، الدين هو الإسلام، والدين يجمع ثلاث مراتب كما في حديث جبرائيل لما سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم أعلمكم دينكم، فجاء الدين له ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. اليوم أقبلت لكم دينكم، إذا في فضل الإسلام وأنه كامل لا يحتاج إلى زيادة وليس فيه نقص، وأتممت عليكم نعمتي هي أن الله أتم النعمة بهذا الدين على الأمة، ورضيت لكم الإسلام دينا لأن الله رضيه لنا دينا. هذا فضل عظيم الإسلام، هذا الإسلام أكمله الله لنا هذا الدين وأتم علينا به النعمة ورضيه لنا دينا. فهذه الآية مناسبة لفضل الإسلام ظاهر. والآية الثانية قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. إن كنتم في شك من ديني على الدين العظيم الذي رضيه الله لنا وأتم عليه النعمة وأكمله لنا، إن كنتم في شك وفي ريب فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين. لأن الله تعالى أمره أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. فمن شك في هذا الدين وشك في الإسلام فلا نصيب لك من الإسلام. فقل أيها المسلم للشاك لا أعبد الذي تعبد من دونه ولكن أعبد الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذا يدل على فضل الإسلام وأنه مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم، مأمور بهذه الأمة، وأنه لا شك ولا ريب في فضله وشرفه. والآية الثانية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فيه فضل الإسلام، والإسلام هو الإيمان بالله ورسوله، المسلم هو الذي يؤمن بالله ورسوله. وأن المؤمن له كفلين، كفلين العام وكفلين الخاص. وفي أن الإسلام من أسباب مغفرة الذنوب والرحمة ومضاعفة الأجور، مضاعفة الأجور قال يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم على المغفرة والله غفور هذا الرحمة. هذا فضل الإسلام، فيها فضل الإسلام. وأن المسلم المتصف بالإسلام يضاعف الله له الأجر ويغفر ذنوبه ويرحمه ويدخل برحمة الله، رحمة الله تنال المسلم. ورحمتي وسعت كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، المتقون هم المسلمون، كتب الله لهم الرحمة وهم الذين يرحمهم الله وهم أهل الجنة والكرامة، يدخلون الجنة برحمة الله. أي قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا يا رسول الله إلا أن أتغمد له برحمة منه وفضل. فإذا المؤمن هو الذي يرحم والذي جاء بالعمل والسبب، من جاء بالسبب الأعمال السبب يدخل الجنة بما كنتم تعملون، فمن جاء بالسبب نالت الرحمة ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة. والمسلم جاء بالسبب هو الإيمان فدخل في الرحمة فهو من أهل الرحمة. هذا فضل الإسلام، أن المسلم تناله رحمة الله فيدخل الجنة برحمة الله، وغير المسلم لا تنال الرحمة ليس له عمل. والمسلم تغفر ذنوبه والمسلم يضاعف الله أجوره. فدخول هذه الآية في فضل الإسلام ظاهر وواضح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في الصحيح في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة مع نبيها وأهل الكتابين مع أنبيائهم، وأن هذه الأمة أكثر أجرا وأقل عملا. قال سبحانه ذلك فضلي أوتيه من أشاء، هذا فضل الإسلام، من دخل في الإسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الإسلام بمعناه الخاص. الإسلام معناه العام، هو دين الأنبياء جميعا توحيد وما جاء به كل نبي من الشريعة. والإسلام معناه الخاص هو توحيد الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والعمل بالشريعة الخاتمة وهي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة تضاعف أجورها على الأمم السابقة، ففيه فضل الإسلام. وكذلك حديث أبي هريرة في خلال الإمام مسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فجعل الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. في فضل هذه الأمة التي على الإسلام وأن الله هداهم فهم من أهل الهداية، في فضل هذه الأمة وأنهم من أهل الهداية. أهل الإسلام هم أهل الهداية وهم أهل الرحمة وهم أهل المغفرة وهم الذين تضاعف أجورهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهدانا ليوم الجمعة. وفي أن هذه الأمة غيرها تبع لها وهم الآخرون في الزمن الأولون يوم القيامة الحساب ودخول الجنة. ففيه فضل الإسلام وأن أهل الإسلام هم أهل الهداية. وكذلك التعليق الذي كان تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السبعة، هي أن الحنيفية السبعة هي الإسلام، هي أن الإسلام أحب الدين إلى الله، الحنيفية المائلة عن الشرك مستقيمة على التوحيد، السبحة السهلة التي فيها مشقة، ففيه أن أحب دين الله دين الإسلام، وأن دين الإسلام هو الدين الطيب مستقيم على التوحيد المائل عن الشرك وأهله، وأن دين الإسلام فيه سهولة وسماحة ويسر، فدل هذا على فضل الإسلام. ثم ذكر المؤلف أثر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال، وهذا أثر موقوف على أبي بن كعب ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتلسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يابسة ورقها إلا تحاكت عنه ذنوبه كما تحاكت عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الأثر كما ذكر المحقق أخرجه ابن مبارك في الزهد، وعنه ابن شيبة ابن أبي شيبة وابن بطة في الإبانة، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة، وأبو نعيم في الحلية من طريق الربيع بن أنس عن أبي داود عن أبي بن كعب، وعند أبي نعيم أبي العالية بدأ أبي داود. هذا الأثر يقول فيه مبين عليكم بالسبيل والسنة، السبيل هو الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، والسبيل الموصل الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته وهي الجنة، وهي طريق الحق، وهي سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا في كل ركعة أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط المنعم عليه، ونسأل الله أن يجنبنا الطريق المنحرف عن صراط المستقيم وهو طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قسم الله الناس ثلاث أقسام، منعم عليهم هم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، ومغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث من يعملون بلا عمل تخبطون في الظلمات. هذا الدعاء أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء، وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجة إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجة إلى النفس الذي تردد بين جنبه، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات الجسم، والجسم لا بد من موته إن عاجلا أو آجلا، ولا يضر الإنسان الموت إذا كان يستقيم على طاعة الله، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار. فصار تبين بهذا أن حاجة الإنسان إلى الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب وإلى النفس. ومن رحمة الله بنا أنه أوجب علينا أن ندعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض دون النوافل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل ركعة تدعو بهذا الدعاء في الفرائض والنوافل ما شاء الله، كل نافلة هي الدعاء كل ركعة. وقبل ذلك علمنا ربنا الثناء عليك سبحانه تمجيده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الثناء وتمجيد إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك الدعاء تعليم لنا، لأن المسلم إذا أراد الدعاء فلا بد أن يثني على الله ومجده ويصلي على النبي ثم يدعو. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ونوحد الله ولم يثنى قال عجل هذا، ثم علمه قال إذا دعا أحدكم فليثني على الله وصلى على النبي ثم يدعو. فالسبيل هو الطريق الموصل إلى الله، هو طريق الحق، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه، هو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، حذيفة رضي الله عنه يحث الناس على السبيل والسنة، يحث الناس على الطريق الموصل إلى الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى إلزموا طريق الحق، إلزموا طريق الحق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه. ثم قال أبيه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فطارت عيناه من خشة الله فتبسه النار. هذا دلت عليه أحاديث، دلت عليه أحاديث السبعة الذي أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر من رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وكذلك حديث أخرى من الحديث عيناني لا تبسهن النار، عين بكت من خشة الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن تقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يابسة ورقها إلا تحاكت عنه الذنوب كما تحاكت عن هذه الشجرة ورقها. فيه فضل لزوم الحق والاستقامة على المعتقد الصحيح، وأن صاحب المعتقد الصحيح ومن لزم السنة واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب معتقد سليم يغفر له بالعمل اليسير، يغفر له بالعمل اليسير وتغفر ذنوبه. ولهذا قال من كان على سبيل السنة فذكر الله خالية فضحنا غفر ذنوبه، ومن اقشعر جلده ذكر الرحمن واستقر جلده حاتت ذنوبه، لأنه على معتقد سليم وعلى طريق مستقيم. ففيه فضل لزوم السنة والاستقامة على الحق، وأن الله يضاعف الثواب لمن لزم الحق ولو كان العمل قليل، بخلاف من فسدت عقائدهم وانحرفت سبلهم فإنه لا تحصل لهم هذه الفضيلة، لأنه قال ليس من عبد على سبيل السنة إلا كذا وكذا. فالذي على السبيل والسنة يثيبه الله على العمل القليل أجرا كثيرا وتغفر ذنوبه، والذي على البدعة لا يحصل له هذا، الذي على البدعة والانحراف لا تحصل له هذه المغفرة ولا يلال هذه الفضيلة. وقول أبي رضي الله عنه إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذه العبارة مروية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء في الاعتقاد اللكائي كما ذكر المحقق، قوله إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة يدل على أن العمل القليل الموافق للسنة خير من العمل الكثير المخالف للكتاب والسنة. عمل قليل يوافق السنة يعادل بل لا يقارن بالعمل الكثير الذي خالف السنة، وهذا مأخوذ من النصوص، يعني يغير الله أخذ من النصوص قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا أحسن، والأحسن هو الأخلص الصواب. لهذا قال فضيل بن عياض يقول تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي كلية الفضيل ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والعمل الخالص ما كان لله والصواب ما كان موافقا لشرع الله. نعم، بهذا تبين هذا الأثر العظيم من أبي الكعب مأخوذ من النصوص، هذا من النصوص، والصحابة رضوان الله عليهم تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولزموه عليه الصلاة والسلام وسمعوا الوحي ينزل وهم يسألون عما أشكل عليهم ولزموا النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا دين الله وجاهدوا معه في سبيل الله وبلغوا دين الله، وهذا من التبليغ رضي الله عنه. نعم.